نعم ده. نعم والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم بس هو هي جاءت يعني تبعا، لأن الأولة لا تمنوا وفضل الله بعضكم على بعض، والحديث واحد في هذا وفي هذا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ووفقكم الحق ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول الأخ، يذكر النووي رحمه الله كثيرا في شرحه لصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيما لا يوحى إليه، ودلل على ذلك ونسبه لجماهير أهل الأصول، وجعل من ذلك حديث جابر الذي مر معنا. حديث جابر كما هو معلوم جاء في وحي، نفس الحديث في ذكر الوحي أنه سكت ثم أنزل الله عليه يوصيكم الله في أولادكم. لكن نعم هو يجتهد لكنه لا يقر، يعني لا يقر إلا على حق، إذا اجتهد فإنه يعني لا يقر يعني إلا على حق عليه الصلاة والسلام. يقول أحسن الله إليكم، يرى بعض أهل العلم أن الزواج من الكتابيات في هذا العصر شبه محرم لندرة وجود المحصنات منهن، فما قولكم؟ على كل الأصل، أقول الأصل يعني هو الزواج حتى يعني يعرف عدم الإحصان، حتى يعرف عدم الإحصان، فإذا عرف يعني عدم إحصان يعني مثل قد تكون بكرا وتكون يعني محصنة، يعني فالأصل هو الجواز يعني كما كان في الأول، يعني والحكم مستمر ومستقر ولا يصار إلى خلافه إلا إذا عرف ما يدل على خلافه كأن تكون أنها غير محصنة، أما إذا كان لم يعرف أنها محصنة وإنما هي ما عرف عليها سوء، لا سيما إذا كانت بكرا لم تتزوج، فإن الحكم واحد ومستقر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك.